بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحابه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمار. وبعض أهل العلم يقول باب زكاة الخارج من الأرض، وبعض أهل العلم يبوب عليه باب زكاة النبات. وزكاة الحبوب والثمار واجبة لقوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله: الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم، إلى قوله: من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يا الذين آمنوا أنفقوا طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا من الأرض أخرجنا لكم من الأرض. عندنا فواكه، وعندنا خضروات، وعندنا بقول، وعندنا حبوب، وعندنا ثمار. الخضروات والفواكه ما فيها زكاة. الخضروات مثل البرتقال، الموز، هذه خضروات ما فيها زكاة. وعندنا البقول أيضا ليس فيها زكاة، مثل الكراث، البصل، الجرجير، هذه ما فيها زكاة. عندنا الخضروات والفواكه، الخضروات مثل الطماطم، الباذنجان ونحو ذلك، هذا ما فيه زكاة. فخلصنا الآن فواكه ما فيه زكاة، خضروات ما فيها زكاة، تمام. بقوليات الصغار التي تخرج في الأحواض، هذه مثل بصل، كراث، جرجير، خس، ما فيها زكاة. بقي عندنا حبوب، وبقي عندنا ثمار، تمام. الحبوب يعني الذي يخرج حب، مثل الرز، مثل القمح، مثل الشعير، حنطة، مكرونة، هذه حبوب تخرج. هذه الحبوب كل حب يخرج يجب فيه زكاة، كل حب يخرج من الأرض يجب فيه زكاة بشروط النصاب كما سيأتي. فالرز فيه زكاة، الحنطة فيها زكاة، الشعير فيه زكاة، تمام. حتى ولو كانت ليست قوتا، يعني عقد قوت البلد يأكلونه ويتخذ قوتا وطعاما في البلد، حتى لو لم يتخذ قوتا وطعاما في البلد، مثل الرشاد، الحلبة ليست قوت، الفستق ليس قوتا، ومع ذلك يجب فيه الزكاة، تمام. فكل الحبوب تجب فيها الزكاة. الأمر الثاني الثمار. الثمر يجب في الزكاة في الثمر بشرطين اثنين: أن يكون يكال ويدخر. إيش معنى يكال؟ أصل الموازين، جيب لي كاس فاضي أشرح لك. في أصل الموازين في الإسلام الكيل، تمام. الأصل فيها الكيل، الكيل مثل كاس بس أكبر منه، يأتي مقداره، هذا الأصل فيها الكيل. فمثلا في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع، مثلا في كفارة الجماع في نهار رمضان أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي أن يتصدق على 60 مسكينا، ويجعل في كل مسكين صاع، الصاع وفي زكاة الفطر صاع، صاع من طعام، الصاع مثل هذا لكن كبير، يأتي مقداره. الأصل يقاس بهذا، يوضع التمر، يوضع فيه الأرز، يوضع فيه الحنطة، الشعير، نقيس به، تمام. هذا الأصل. عندنا ثمار لا يمكن أن نضعها فيه، فمثلا التفاح ما يوضع فيه، واضح. الموز ما يوضع فيه، فإذا كان الثمر ما يوكل ما في زكاة، ما يوكل. الموز ما نضعه مكيال، عندنا المكيال الإناء، وعندنا الوزن، نحن ما نتكلم عن الوزن، الوزن بالكيلو، عندنا المكيال، مكيال مثل هذا صاع أكبر أصغر، تمام. فالذي لا يوكل ما في زكاة. إذا كان عندنا ثمرة لكن ما تدخر، لقمات الدخر يعني ما يمكن تخزينها بنفسها بذاته، نضع فيها شيء فيمكن تخزن. إذا كان ما يمكن تخزن مثل التفاح أو البرتقال ما يمكن يخزن، إذن ما في زكاة، واضح؟ لكن وإذا كان عندنا ثمر ممكن يكال ويخزن مثل التمر نكيلة وبنفسه يخزن، تجب فيه الزكاة. مثل الزبيب يكال ومع ذلك يخزن، مثل الحمص الحب الحمص ممكن يكال وممكن يخزن، إذن هنا الزكاة فيه، واضح لكم؟ فإذا كان فالحبوب، لو قال لك شخص ما هي الحبوب التي تجب فيها الزكاة تقول جميع الحبوب، إذا قال لك مثل لي تقول مثل الرز، شعير، حنطة، بر، وهكذا كل حلبة، رشاد، بقية الاتباع عند العطارين، هذه كل حب يجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب كما سيأتي. القسم الثاني إذا كان الثمر عند الخضروات والفواكه ما في زكاة، انتهينا منها، خضروات فواكه بقول ما في زكاة. ثمار إذا قال الثمر هذه ثمرة يجب فيها زكاة، نقول لازم بشرط تقتات تكال وتدخر بنفسها، إذا اختل أحد الشرطين ما فيها زكاة، واضح لكم؟ فإذا قال لك ما هو نصاب الذي ما هو نصاب النبات الذي نزكي، سواء من الحبوب أو الثمار تكال وتدخر، مثل الرز، مثل التمر، مثل الزبيب، ما هو نصابه؟ يعني لو شخص عنده مزرعة وقال هل أؤدي زكاتها، نقول كم تخرج في السنة؟ إذا قال تخرج 1000 كيلو نقول فيها الزكاة كما سيأتي. نصاب الزكاة المصنف قال 1600 رطل عراقي، الرطل أصغر من المد، كل مد وثلث، كل رطل وثلث يساوي مد، المد مد اليد، هذا مد، تمام؟ 4 أمداد تساوي صاع، 4 أمداد بالكف تساوي صاع، تمام؟ يعني عندنا الرطل أقل صغير، المد أكبر، الصاع أكبر. المصنف هنا جعله على الرطل، قال 1600 رطل عراقية، الرطل يساوي تقريبا بالكيلو، عندنا بالكيلو، احنا عندنا الكيل، احنا الان نريد ان نضعه نقربه بالوزن للتقريب، ولا الاصل الكيل يساوي 407 جرامات، يعني اقل من نصف كيلو، هذا الرطل اقل من نصف كيلو، ف 1600 جرام، 1600 رطل لو تضربها في 4 و7 تخرج 652 كيلو. فلو قال لك صاحب مزرعة أنا مزرعتي تخرج تمر كم زكاة فيها، نقول كم تخرج من كيلو، إذا قال لك تخرج 1000 كيلو نقول فيها زكاة، لو قال لك 500 كيلو ما فيها زكاة، النصاب 652 كيلو فصاعدا، أقل ما في زكاة 652 كيلو. الأصل بالكيل، تمام، نضع التمر هنا ونضعه، وهنا يكون إذا كان بالوزن الكيل أحيانا يختلف، يختلف من ناحية كبر التمرة صغر التمرة ثقل التمر وخف وخفة التمر، فمثلا بعض التمر يكون كبير ولكنه خفيف فيملأ علينا الصاع، فالعبرة أصلا بالصاع، وإحنا نقول بالكيلو للتقريب فقط، واضح؟ ولا الأصل بالكيلو. و 1600 رطل عراقي تساوي بالصاع 300 صاع، 300 صاع وتساوي 1600 رطل عراقي، والصاع يساوي كيلوين و 100 جرام تقريبا، كل كيلوين و 100 يساوي صاع، من هذا الصاع. ولو ضعناه باللتر، بلتر الماء يكون أكثر، كل لترين وخمس وسبعين من اللترات يساوي صاع. يعني الآن يباع في المحلات بعض المياه المكتوب عليها واحد جالون، الجالون هذا يساوي لترين وخمس وسبعين، لترين وخمس وسبعين لو وضعتها في كفة وتضع الرز في كفة فإذا تساوت معنى هذا هو صاع، وهذا زائد في زيادة. وللأصل ليست في لتر الماء، لتر أثقل فيتطلب منه زيادة. في لتر الماء يجعلنا نجعل في الصاع كيلوين، ثلاثة كيلو إلى ربع. ولو وضعناه بالكيلوات بدون لتر الماء بمقياس أصبح كيلوين ومئة جرام. الخلاصة إذا كان المزرعة تخرج 300 صاع فصاعدا وهي تساوي 1600 رطل عراقي، وتساوي نقول بالتقريب بالكيلو 652. فإذا قال شخص لماذا تقولون بالتقريب، لذا ما تجزمون لنا؟ نقول الأصل في الوحدة التمر الكيل وليس الوزن. إذا قال لك فصل لي كيف، نقول إن بعض أحيان التمر تكون كبيرة وخفيفة الوزن فتملأ علينا، فمثلا ممكن 100 تمرة تكون صاع، وبعض التمر يكون 200 تمرة صاع. فلو وزناها أحيانا الصاع يكون مثلا كيلوين وشوي وربع، وأحيانا حتى نخرج هذا الصاع يكون 3 كيلو. واضح لكم؟ فالأصل نقول الكيل، سواء قل التمر كثر التمر ثقل التمر خف التمر. واضح لكم؟ وهكذا مثل لو الفستق مثلا بعض قد يكون مليء بالماء ورطب، والأصل إذا جف، لكن بعض ثقيل فيتطلب منا مثلا 1000 حبة حتى يساوي في الميزان كيلوين ومئة جرام. ولو وضعناها في المكيال قد منه 1500 تكفي. واضح؟ يعني أن الوزن بالكيل والمقياس فيه في الحبوب والثمار هو الأصل في الكيل، وللتقريب نقول بالكيلو، بمعنى أن نصاب الثمار هي 300 صاع تقريبا، هي 300 صاع، وهي كما قال مسلم ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، الوسق تساوي 60 صاع. 60 صاع وهنا 1600 رطل تساوي عندنا 300 صاع، 60 ضرب 5 تساوي 300 صاع، وتساوي بالكيلوات تقريبا 652 كيلو جرام. واضح لكم؟ يعني المهم أنك تبين المزارع، تقول أن الأصل في الوحدة هو الكيل وليس الوزن، فأنت تقول له تقريبا 652 كيلو فصاعدا تبدأ فيه الزكاة، في التمر في الزبيب في الحمص ونحو ذلك والعدس وغيرها. واضح لكم؟ لذلك قال المصنف باب زكاة الحبوب والثمار، فلا تجب في الخضروات ولا تجب في الفواكه. واضح لكم؟ ولا في البقول. قال تجب في الحبوب كلها، كل حب تجب فيه زكاة، كل حب، رشاد، حلبة، حمص، كل حب، رز، حنطة، شعير، كل حب تجده فيه زكاة، تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، ولو لم يتخذ طعاما يقتات منه أهل البلد، فتجب فيه الحبوب وتجب فيه زكاة. ثم قال وفي كل ثمر، هذا الصنف الثاني، وفي كل ثمر يكال ويدخر بالشرطين، كيل ممكن يكال، في الموز ما يكال، برتقال ما يكال، التفاح ما يكال، ويدخر كذلك، التفاح ما يمكن أن يدخر، الموز ما يمكن يدخر، يفسد يعني من مرور الزمن يفسد إذا وضع بنفسه. فلو قال شخص ممكن أن يحفظ في الثلاجات، أحفظ سنة فتجب فيه زكاة، نقول إذا لم يكن بنفسه يدخر ما تجب فيه زكاة، فهو في الأصل أن لو وضع على طبيعته لا يكون مدخرا فيفسد فلا تجب فيه زكاة. قال ويعتبر ويعتبر النصاب وهو ألف وقدره 1600 رطل عراقي. وسبق لكم قالت وضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. يعني لو أن الشخص عنده مزرعة شعير في شهر واحد أخرجت 300 كيلو، ثم في شهر ستة أخرجت 300 كيلو، نقول يجب فيها الزكاة. شعير شعير واضح يجب فيها الزكاة. وشخص آخر عنده مزرعة النخل يحمل مرتين، يوجد بعض النخل يحمل مرتين، ففي شهر واحد أخذ 400 كيلو منها تمر، وفي شهر ستة أخرج مرة أخرى 200 كيلو، نقول فيها الزكاة يضم ثمرة واحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. لماذا؟ لأن جنسها واحد، شعير شعير، تمر تمر، بر بر ونحو ذلك. قال لا جنس إلى آخر، فما أضيف نصاب الشعير إلى التمر ولا التمر إلى الزبيب ولا غير ذلك. واضح لكم؟ نعم. فتبين مما سبق أن الذي يجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض من النباتات الحبوب، في الحبوب كلها، ويجب في كل ثمر يكال ويدخر بشرطين، قالت كتمر وزبيب. والمسألة الثالثة وهي شرط النصاب، وضع لك المصنف فيها 1600 رطل عراقية. والمسألة الرابعة ذكر المصنف أنه ممكن أنه يضم وجوبا ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا كانت من جنس واحد، أما إذا كانت من غير جنس فلا يضم. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.